يا قارئا آي الكتاب مرتلا متدبرا في النور والتبيان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الدروس اللي جاية في السلسلة دروس عملية، هنشرح فيها كل حكم باختصار ونتدرب عليه لحد ما نتقنه، ومش هنقول كلام نظري كتير. درس النهاردة بعنوان حكم النون والميم المشددة، وحكمها الغنة بمقدار حركتين. قبل ما نبدأ الدرس لازم تعرف معلومة مهمة جدا، وهي يعني ايه غنة. الغنة صوت يخرج من الخيشوم، يعني من الأنف، ومش موجودة اللي في حرف النون والميم، يعني مش هتعرف تقرأ النون والميم صح إلا بالغنة، لأن الغنة جزء مركب في جسم النون والميم. تعال نجرب ننطق مع بعض حرف النون والميم. قول معايا أن أن أم أم. شوف كده الهواء اللي خارج بالأنف، هي دي الغنة. الغنة بتبقى من مقدار حركتين في النون والميم المشددة. حركتين يعني إيه؟ يعني كأن الزمن اللي بعد فيه واحد اتنين، ودي محاولة لتخريج معنى يعني إيه حركتين. أما الأصل إنها بتتضبط بالقراءة على المشايخ بالمشافهة. والحرف المشدد يعني نفس الحرف متكرر مرتين ورا بعض، الأول ساكن والتاني متحرك. خلينا ندخل على تطبيق العملي. كلمة الجنة النون اللي فيها مشددة، يبقى حكمها غنة بمقدار حركتين، وبتتنطق كده الجنة الناس إن. ومع حرف الميم محمد عمه. يتبقى عندنا حاجة واحدة في الدرس، وهي لو هقف على كلمة أخرها نون أو ميم مشددة هقف عليها إزاي؟ إحنا عارفين طبعا إن الوقف على أي كلمة بيبقى بالسكون، بس الدرس بتاعنا ده هيزيد عليه إن الوقف بالسكون مع الغنة حركتين. أنا لو بقرأ مثلا ولكن الشياطين كفروا، وعايز أقف على ولكن، أقف عليها إزاي؟ أقف عليها كده ولكن، بس ما تنساش إن ده في النون والميم المشددة بس، ولو هقف على نون ساكنة هقف عليها كده ولكن. طيب في واحد ممكن يقول أنا هريح نفسي ومش هقف على كلمة أخرها نون أو ميم مشددة. هنرد عليه بإن في مواضع هتضطر تقف فيها على نون أو ميم مشددة، زي الآية رقم 31 من سورة النور. أو الآية رقم 55 من سورة الأحزاب. وكده الحمد لله خلصنا درس حكم النون والميم المشددة باختصار كمستوى أول، وأشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم بعنوان أحكام النون الساكنة والتنوين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا قارئا آي الكتاب مرتلا متدبرا في النور والتبيان، متأملا في بوح آية ربك.